مرحبا، أنا ليلى العوف من راديو الآن. رح تستمعوا لبودكاست قسرة مع أميرة. بس قبل ما تبدأ الحلقة حبيت أحكي لكم عن شرف، برنامج من إعداد وتقديم براء الصليبي بيسلط الضوء على التعنيف الجنسي وبيشارك قصص ضحايا من عالمنا العربي. بإمكانكم الاستماع من عبر موقع أخبار الآن وجميع المدونات الصوتية. اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شو تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بألف خير وانتوما تسمعوا في الحلقة تاع اليوم. الحلقة تاع اليوم حبيت قبل ما نهضروا على الحلقة تاع اليوم حبيت نشكركم على استماعكم للحلقات اللي فاتوا وعلى ردود الأفعال ديالكم. كما قولوا هاد العفسة تفرحني بزاف ونحس أني سبب صغير في التغيير وفي رفع الوعي. سامتوش أنا وميما يعطيكم الصحة. جو سوي أوفرت لأنه تقولوا لي وشنو هما اللي سوجي لكم حابين نهضروا عليهم، مواضيع لكم حابين نطرقوا لهم ونحكيوا مع بعض عليهم. الحلقة تاع اليوم حبيت نهضر على حب النفس، باسكو بزاف ناس اون جينيرال تلقاهم يحبوا الناس، يحبوا يعاونوا الناس، يفرحوا الناس، وهما منيجليجين روحهم، يعني متجاهلين نفوسهم وحبهم لنفوسهم وحب الذات. شيء جميل جدا يعني الانسان انه يولي يحب روحه، مش انه هذيك تاع يحب روحه بطريقه سلبيه، لانه تبرمجنا من صغر انه واحد اللي يحب روحه انسان اناني، واحد اللي يقولها اوت وانا نحب روحي انسان اناني. لهذا حبيت انه اليوم نهضروا على حب النفس الايجابي، حب النفس اللي نسحقوه وكل انسان يسحقه في حياته. دونك انه انسان ملي كنا صغار قلت لكم عندنا برمجات. برمجات وش معناها؟ معناها الكور المخ تاعنا والعقل تاعنا تفورماطا بطريقه انه تربى وتكون بطريقه انه كل حاجه قالوها لنا الكبار علينا رسخناها في دهوننا. لهذا الاطفال الصغار توجور هما صفحه بيضاء، حنا نعلموهم الصح من الخطا وحنا نعلموهم شنو. بعض كيما نشوفوا ناس واحد اخرين من ديانات اخرى بوغو هما اللي عندهم الحق، بوغو هما الدين تاعهم الدين الحقيقي، وكل واحد زعما مسيحي يقول لك ان المسيحيه على حق، والمسلم يقول لك المسلمه على حق، والكافر يقول لك الكفر على حق. كل واحد كيفاش تربى وكيفاش المعتقدات ديالو كبرت فيه وكيفاش هاد الاشياء نمات فيه، كالبذره الصغيره اللي نغرسوها في تراب ونخلوها تنبت. سي لا ميم شوز. لهذا الانسان كي يكبر لازم يعرف وحده الصح من الخطا يبدا يدير لي ريغيرش ديالو، باسكو نقدر نكونوا حنايا على خطا، باسكو حنا كي نكونوا صغار اي انسان تربى مع والديه بوغ لوي والديه هما اللي عندهم الحق، والديه هما اللي رباوه مليح، والديه هما الصح من الخطا. باسكو حنايا كي يقول لك باباك هذه ايه معناها اوكي بابا يعرف خير مني، بابا يعرف الحق. بصح حتى كي ولينا اولياء ادركنا انه ما كاش انسان معصوم من الخطا اون فات. مام اولياء ولا ماشي اولياء، مام يكون اب نكون ام، نخطا ونغلط ونقدر ما نكونش على الطريق الصحيح، ولا نقدر نمد انفورماسيون عيانه غلطه لولادي وانا بوغ موا راهي صح، ولادي راح يطبقوها ديريكتومون باسكو بوغ انا هي الام وانا هي اللي عندي الحق وانا دائما على حق. على بالي بلي يمكن ريليت الهضره ديالي. لهذا كاين كبرنا بهذيك تاع اللي يحب روحه انسان اناني، اللي يحب روحه انسان متكبر، اللي يحب روحه انسان ما يحبش الناس، يضر الناس، فهمتوني؟ لهذا الانسان لازم دائما دائما دائما انه يراجع نفسه وانه يقعد مع روحه ويقول اتس اوكي اني نحب نفسي، باسكو كي نحب نفسي نقدر نحب غيري. خطات نكونوا نحبوا الناس اكثر من نفوسنا ونبريفيريوهم على نفوسنا ومن بعد ناديو نفوسنا، لانه الانسان اللي ما يقيمش روحه ونقيم روحي داخله في حب النفس. الانسان اللي ما يقيمش روحه ويحقر توجور روحه ويقول انا من هضرنا على درنا فقتكم هذيك يقول روحه شكون انا باش كذا، انا ما نستاهلش تاع وجهي، هذا انسان تلقاوه مسكين كبر بهذيك العقليه تاع اللي يحب روحه انسان اناني، ولا اللي يحب روحه انسان عيان، ولا اللي يقول روحه انا نستاهل هذيك الحاجه وبيان سور انا يا قدها وقدود، معناها انسان زواخ ولا انسان متكبر. ولا لهذا هاد الحواجز نكسروهم. شغل حقنا جوبونس انه الانسان لازم وحده يعالج نفسه، وحده يقعد مع روحه يعرف الصح من الغلط، ويعرف انه هاد الاشياء ماشي معناها يكره والدي ولا يكره المجتمع تاعه ولا غالب شغل هذيك لا جينيراسيون هذاك هو واش كان عندهم معلومات وهذاك واش كان بوغو هذاك هو الصح. لكن رانا نشوفوا الدنيا تتطور رانا نشوفوا باللي الانسان اللي يامن بروحه ويحب نفسه يقدر يدير المستحيل يقدر هذيك حاجه مستحيل اللي كبر بها ويقولوا له الناس مستحيل تولي صح تولي ماشي مستحيل فهمتوني يقدر يولي المستحيل لا مستحيل زعما باغون يتربى في عائله زعما نقولوا مزيرين زعما بوغو الطفله لازم تتزوج تروح ديريكت لدارها زعما هما عندهم لي فامي اللي دايرين في بالهم انه كي يجيب طفله عنده مهمه انه يكبرها ويحافظ عليها حتى تتزوج هذا ما كان هذه مهمته كي عنده طفله سي مالوغو ومن لومهمش باسكو هما ترباو بهاد العفسه شغل سيتي جينيراسيون ابري جينيراسيون كانه مشعل تقدم لهاد لا جينيراسيون ابري جينيراسيون دونك ما نقدروش نلوموهم لكن واحد كي كبر دوك يعرف بلي لا I'm worth more than that انا استحق اكثر من هذا الشيء انا اكثر من اني نكون انسانه ستسلم يوما ما الى شخص اخر لا ومن بعد توما بوغ فوا تكونوا في ديك لا سيتوياسيون تقولوا مستحيل بصح اللي كنت تكسروا هذاك التفكير وتثبتوا وجودكم وتثبتوا انكم قادرين وقادرات على زعما العمل وقادرات على انك تكملي دراستك وانك تكملي الشغف تبعي الشغف ديالك راح تثبتي نفسك وتثبتي انه راح تكون صعيبه وراح تتلقاي انتقادات من العائله وراح تتلقاي قذف وحتلقاي بصح نالي تثبتي جدارتك تثبتي وجودك راح يقولوا هذيك فاميلتي بس كيولي كاين داك الفخر تاع يا دارت خرجت من هذاك القوقعه وهذاك الحاجز وهذاك القيم اللي ترباو عليها زعما الاجيال هذوما تاع لا عيب حرام وهما ماشي ما كانش ني عيب ني حرام فهمتوني اش حبيت نقول دونك الواحد كي يحب نفسه يقدر يامن بلي يقدر يدير كلش والواحد اللي يكون عنده ثقته في نفسه ضعيفه ويكون بور لوي شغل لازم يفوت غيره على نفسه راح دائما يتقاس ودائما راح يتنجرح ودائما راح يتظلم ودائما راح يكون هو ضحيه بدون ان يلعب الدور لهذا انا توجو كيقول الانسان يقولك انت تغيرت وتبدلت وتايا وكدا وما تحشمش وما على باليش وشنو نقول له انا ماشي تبدلت انا كبرت انا نضجت انا وعيت انا فطنت على روحي بس كل فطنه كاين ناس جيهم كاين ما تجيهمش كاين اللي ربي يعطيهم ليسين تاع الفطنه بصح هما ما يسمعوش يني اوريو يكذبوا بعد يقولك زعما كبارون تخرجي من ريلاسيون توكسيك ومن بعد كي رايحه اتجاه ريلاسيون توكسيك واحده اخرى عقلك يقول لك بلاكي ما تنسايش كيفاش صارت لك المره اللي فاتت ما تنسايش الكور تاعك يهضر معاك حنا شحال مخطرك احساسنا نكذبوه الاحساس تاعك ويقول لك فانت ما عندكش ثقه في نفسك اوكي تقول له نو سي ديفيرون هادو ماشي كيما الاخرين فهمتوا ونعاودوا نضيحوا في الغلطة لأنه نعاودوا نمشوا بنفس الطريقة ونتعاملوا مع هذوك الأشخاص بنفس الطريقة وننضروا بنفس الطريقة ونتقاسوا بنفس الطريقة وننظموا بنفس الطريقة هذا الإنسان لازم دايما يسبق نفسه على الأشياء هذه يسبق سلامته صحته النفسية يسبق راحته على هالأشياء أوكي؟ والحياة لا تتوقف على شخص أو أشخاص أو عمل أو أي كان الحياة تستمر وشفنا بالحياة تستمر فقدنا أعز الناس إلينا وقلنا خلاص نهاية العالم لكن استمرت الحياة الحياة تستمر الحياة لا تتوقف على شخص أو أيا كانت هذه الحاجة الحياة لا تتوقف عليها لهذا الإنسان لازم يقوي شخصيته ولازم يحب نفسه ويعز روحه بس كي نحب روحي ونحب نفسي نحب لها غير الحاجة المليحة بصعنا لي نكون أنا حاقرة روحي وحاقرة نفسي وما عنديش ذاك الحب الكافي الذاتي راح نقلل من قيمة نفسي وشغل توجور ما نسعاش للأفضل نسعى للنورمال نقول معليش أوكي معليش وش فيها بصح لو كان أنا توجور الستاندرز ديالي نطلعهم ستاندرز هما كما نقولوا المعايير المعايير تاعي كي نكون مطلعتهم توقعاتي نطلعهم راح نستقبل حاجات ملاح بصح انا مهبطه من توقعاتي ومقلله من ستاندرز ديالي ونقول معليش نورمال هذا وش حلبت ولا هذا وش كتب ربي لا من ماتش هذه جوستيفيكاتيف من ماتش هذه بس I'm worth more than that I really worth more than that واستحق لماذا لا أستحق؟ ماذا ينقصني لكي لا أستحق أشخاص داعمة في حياتي، أو لا أستحق أشخاص تحبني لنفسي وأشخاص غير استغلالية؟ لهذا الإنسان والله قد ما نحب نفسي وقد ما أني ما نقللش من قيمتي، أوكي؟ ما نقللش من قيمتي. بس كي إذا أنا إنسان، أعطيكم إكزامبل، برجع عندنا في العائلة إنسانة اللي شغل ما يديرهاش الحساب، لأنها شغل تاكسبتي كلش، شغل جيت بات عندنا قلت تقول فرشتي لها، تقول لها نورمال موالفة دوك تفرش وحدها، ولا خليتو لها تعشى نورمال مسكينة ما تقول والو. فهمتوني؟ كاع عشنا هاد لا سيتوياسيون، كاع نعرفو دي جون كوم سا، ولا ما كناش حنا هادوك هما لي جون، ولا واحد اخرى اللي شغل تشنف ولا عاطيه قيمه لعمرها يحطوا لها غير الحاجه العزيزه باسكو على بالهم اللي تزعف عليهم. بصح هذيك اللي تساعف وكدا ما حاش يقولوا اه باسكو تساعف هي نديو لها حاجه مليحه، لا لا، باسكو تساعف نورمال طبيعي لها غير هذيك نورمال ما تقول والو. فهمتوا واش حبيت نقول؟ للاسف للاسف الحياة غير عادلة. أحيانا نظن أن الحياة عادلة وأننا سنأخذ ما نستحق وسن... لا، للأسف للأسف. لهذا الواحد لازم هو يقيم نفسه حتى يقيمه الآخرين. إذا هو ما قيمش نفسه ما حاش يقيمه الآخرين. هذه لازم تدخلوها في راسكم، هذه لازم ديروها مليح داخل راسكم، لأنه دا ما درتوهاش في راسكم وما أخذتوش بيها، راح دايما يجوا ناس يستغلوكم ويعفسوكم ويمروا ويجوا اخرين في بلاصتهم وهي رايحه. لهذا الواحد لازم دائما يعطي قيمه لروحه، باش هكذا واحد ما يقدر يستغله، حتى ولا استغلوه يشتغل الخطره في الغره، ماشي كل مره يجي يستغله. فهمتوني؟ ماشي يجي يستغله هذا الانسان. حاجه نقطه مهمه جدا ثاني وحده اخرى، الناس النرجسيه في حياتنا، الناس اللي مانيبيلاتور اللي مانيبيلاتريس اللي يدوروا في حياتنا، اللي دايما يخلونا نحسوا روحنا not worth it، لا نستحق العيش ولا نستحق الفرح ولا نستحق نكونوا عندنا قيمه ولا نتزوجوا بواحد بيان ولا نعرفوا ناس بيان، ولا توجور خلوك لازم تقبلي بالقليل، لازم ترضي بالقليل. يرجعوا هذا الانسان ماشي مليح لي يقولك طماع، الانسان اللي عنده احلام ويتمنى انه يولي غني ويعيش بيان ويكون عنده مستقبل، هذا انسان ماتيرياليست. باش تشوفوا التسميات اللي خلاتنا اللور، التسميات اللي خلاتنا نقللوا من انفسنا ونقللوا من قيمتنا، هما هادوما. لو كان نخمم هكا يقولوا عليا كذا، يقولوا عليا كذا، والله كلام الناس فريمون لازم نرموه في لابوبال، فريمون فريمون كلام الناس يخلينا جامي نافونسي. لهذا انا نصيحتي ما نسمعش للناس، اخر همي الناس، خليهم يقولوا واش يحبوا، لانه انا نهار اللي حنلحق راح يقولوا لي كيفاش درتي. هذه عن تجربه، والله والله انا قبل ما نبدا انا نعتبر روحي ناجحه في بزاف حاجه درتهم في حياتي والحمد لله، ونقولها بكل فخر ومش تكبر ولا بكل تواضع. وكان بزاف ناس ما امنوش بيا، وكاين ناس حفروا لي، وكاين وكاين، يعني يجي نهار نكتب كتاب على هذا الشيء ولا ندير فيلم في نتفليكس. بصح نهار اللي نوصل ولا يجي يصفقوا لي يقول لي انا في عدت وكان على بالنا بلي راح تلحقي من راكي اليوم، الوغ كو بكري كانوا يضحكوا عليا. لهذا الناس ولا تعطوا لهم اهتمام ولا تعبير، حتى ولو كانوا من العائله، والله مش نهضر على الام والاب، نهضر على العائله اون جينيرال. كي جينيرالمون الادم ما يجيكش من براني، الادم يجيك من اقرب الناس اليك، اصدقاء مقربين، عائلة مقربة، ناس تعرفك، ناس تعرف أشيائك، ناس تعرف طفولتك، اللي تقدر تقولك تحلبتي، سمحوا لي على العمو، يعني تغيرتي تبدلتي، يحبوا يحسسوك باللي درتي شيء خطأ. بس كعلاش جامي واحد بدأ معاك في نفس إلا الناس طيبة والناس جيدة والناس اللي تدعم الآخرين، كاينين هاد الناس الحمد لله. قلت لكم سينو يقولوا عليكم ناس انك يخلوا لك تحسي انك راكي غلطه، انكي غلطه، الوغ كو هما راهم حابين يكونوا في مكانك. صح الانسان كيكبر معاك نفس لونفيرونمون، ياكل معاك نفس طبسي، بعد يشوفك انتيا جنحتي وطرتي هما مازال يقول لك سي كوا الخلل، ابابابا لا لا لازمش تفوت، لازم تكون كيما احنا. يبداو تبدلتي مولتش كيما بكري، ما كيش تقصي علينا، دوكا ما عندكش الوقت. يبداو هاد اللوم هدايا، ماوش لوم انه يحبك تقصي عليه، هو مي يصون فوت تقصي عليه، لا ما تقصيش عليه، لوم انك تحسي روحك عيانة، تحسي روحك درتي وش درتي خطأ، انك تقدمتي ونجحتي خطا، ما لازمش تقدمي وتنجحي، لازم تقعدي كيما هو. لهذا نشوفوا الناس ماشي اللي برانيه اللي يزعفوا على نجاحك، الاقربون، الاقربون تاع نجحت بدينا كيف هذيك، هذيك نعرفها، كنا قراو كيف كيف، كانت كي بهلوله دوكا زعما هكا يهضروا الناس للاسف، وعلى بالكم وعلى بالكم تسمعوا فيها وتقولوا صح عندها الحق، هكا يهضروا الناس للاسف. الناس يشوفوك لحقتي ولا ما باص حاجه بسيطه جدا، زوجتي بانسان تحبه ولا بكري كانت تخرج معاه كانت تعرفه، تسمى دائما يلقاو يلقاوك هضره، يلقاو اسباب يديروك سوجي. لهذا لازم تلفايس توقعيهم وتخليهم موراك، باسكو انتي راكي على حق ماشي هما، هذه لازم ديروها مليح في بالكم. حبوا روحكم، ثقوا في نفوسكم، افونسيو، دي حققوا احلامكم، والله نعيشوا مره واحده في الحياه هذه، والعمر يفوت والوقت يجوز، بعد يجوز الوقت قولوا ايه لو كان غير، كي هذوك الناس كاع خلاص يقولوا ما كاش في لونتوراج تاعك، تقول ايه لو كان غير زمانك دايرت لهم حساب وكنت خايفه هضرتهم، هما هاضرين هاضرين كيما يقولوا، هما هاضرين ما طلقوكش، نجحتي ما طلقوكش، ما نجحتيش ما طلقوكش، زوجتي ما طلقوكش، قعدتي في الدار ما طلقوكش، جبتي داري ما طلقوكش، ما جبتيش داري ما طلقوكش، هذه هي الحد هذا الناس من بكري على بالنا، كبرنا وتربينا على هكذا. القران تاعنا وديننا يهضر على الناس وعلى كيفاش الواحد كي ما يتمناش لخوه الخير وعلى الايثار وعلى الاشياء كامل، ماشي هكذا برك، ماشي صدفه، باش ربي يلحق بها رساله، ربي يلحق بها رساله، انه دائما الناس راح تكريتيكيك والناس دائما راح تعايرك والناس كان دائما راح ترجعك انسان عيان. الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسلم من اقوال هضره الناس، لم يسلم، هذا افضل خلق الله لم يسلم، ما بالك نحن ولا كان بيسلم ما نسلموش. لهذا الواحد لازم يكتسب مناعه من هذا الكلام، يكتسب مناعه، ما لو تنجرحي نهار زوج الاولى الزوجه الثالثه ما خلاص ولي عندك مناعه، تولي هضروا ولا ما تهضروش، تولي عندك مخدره من هذا الشيء ولا انستيزي ما يقيسوكش، لا تلمسوك هذه الاكله، هذا الكلام ما يقيسكش خلاص. لهذا انا نصيحتي انك تحبي نفسك وديري ثقه في نفسك وجو اون الى الامام، الى الامام دائما دائما، لانه اذا الانسان يقعد ينتظر ويخاف وش يقولوا عليا ودوكا دوك يسبوني ويقذفوني ويقولوا كذا ويقولوا كذا، خليهم يقولوا، اللي حاب يهضر الهضره باطل كما يقول بابا، باطل الهضره، بس كنشوفوهم هذوكم اللي قاعدوا برا كريتيكي والناس، حيقعدوا توجو برا كريتيكي والناس، ما حشي يبونسي، وحنقاوهم توجو برا نفس الأشخاص نفس الوجوه نفس الهضرة، يعسوا شكون دخل وخرج، اللي يشوفوا هذا يا بنتو عقداش دخلت، تقرا ما تقراش، شكون هيتصاحب شكون صاحبتها. لهذا أنا نصيحتي إنه لكل إنسان راه في فترة إنه يعس وش يهضروا الناس وخايف على كلام الناس، يا خويا خلاص كلام الناس، الناس تهدر تهدر تهدر تهدر تهدر تهدر تهدر تهدر، كي تشوف ما كاش اهتمام تسكت، بعد يجي نهار تولي فخورة بك، هاد الناس ايه نعرف هذيك جارتي ايه شاطرة شاطرة، شو بتاع في الحياة مشتاق تمرة وكيما تعلقوا له عرجون، هدوهم الناس، الناس هكذا، وجرنا راح يتغيروا ولا إنسان راح يقدر يغير الناس، الناس عندها ليغجي من النجاح مش ككل، يعني انا نهضركم على اون جينيرال. لهذا الواحد لازم يحب نفسه ويدير ثقه في نفسه ويافونسي للامام، وما يحاولش يفهم واش قالوا عليه واش ما قالوش عليه ولا كاش جديد عليه، لا يهمك هذا الشيء، والله نهار تلحقي لهاد النقطه تاع انا خلاص لا يهمني ما يقالوا عني، خلاص خلاص ما حاجته اللي ما تقيسك، تحبي غير تنجحي وتافونسي وتكوني the better version of you every day، كل يوم تحبي تكوني أفضل نسخة عن نفسك تاع البارح، أجمل شيء في الحياة النجاح، والله أجمل شيء في الحياة النجاح، ونتمناه لكم جميعا. لكن أهم حاجة أنك ما تقعديش تستني الناس شو يقولوا عليك ولا وش راهم أحكامهم ولا كيفاش يخموا فيك ولا ما هي نظرتهم إليك، لا حبي نفسك، أجمل هدية تقدميها لروحك إنك تحبي نفسك وتافونسي وتفضلي راحتك وتفضلي حياتك ونجاحاتك على الآخرين، مش إن تكوني أنانية، لا إنك تكوني إنسانة واعية وتكوني إنسانة تقدمي لنفسك كل ما هو جميل وما ترضيش بالقليل. مش معنى ما ترضيش بالقليل معناها تكبري، لا، ما ترضيش بالقليل إذا متوفر الحاجة المليحة. مش أنا نلقى حاجة مليحة نخلي هذه الحاجة مليحة ندي الحاجة مش مليحة باش ما يقولوش عليا الناس، أنا ميهمنيش الناس. أسبوع في الحلقة هذه تكونوا استوعبتوها بيان وفهمتوها مليح، ونتمنى لكم كل خير في الحياة هذه، ونتمنى لكم وعيكم وعيكم ثم وعيكم يكبر وتفطنوا، لأن التغيير شيء جميل جدا، موش حاجة ماشي مليحة. الحلقة تاع اليوم الحقد للنهاية تاعها نقول لكم تهلاو بزاف في روحكم، نحبكم بزاف، وقولوا لي شنو هي ردود تاعكم لغتوغ تاعكم على الحلقات، شنو الحلقة اللي عجبتكم أكثر، وشنو الحلقة اللي حبيتوا ديروا منها جزء ثاني، ولا موضوع راكم حابين نهضروا فيه اكتبوا لي في الانستغرام، طاقيوني ولا قولوا هذه باش انا نشوف كامل الطاق ديالكم. وهذا ما كان، ودمتم ان شاء الله دائما بسلام، وعيكم دائما يكبر، حبوا نفوسكم حبوا نفوسكم حبوا نفوسكم. سلام.